بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه ربي رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه أيها المشاهد الكريم الحلقة 40 من حلقات مقرر الفقه لقسم الدعوة مستوى الرابع في كلية الدعوة والإعلام، وهي الحلقة الأخيرة في منهج الفقه للمستوى الرابع، وختامها باب الوكالة، وهو من أبواب المعاملات. والوكالة تعريفها في اللغة هي التفويض. قال علماء اللغة يصح في الواو الفتح والكسر، وكالة أو وكالة. تقول وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه، فوضته إليه. فإذن في اللغة معناها التفويض. في الاصطلاح قال أهل العلم إن الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف. والمقصود بجائز التصرف هو المكلف اللي هو البالغ العاقل، مع تفصيلات أخرى في مسألة جواز التصرف. استنابة جائز التصرف مثله، أن يكون أيضا الموكل جائز التصرف فيما تدخله النيابة. وسيأتينا إن شاء الله تقسيم للأشياء التي تدخلها النيابة والأشياء التي لا تدخلها النيابة. فإذا تعريف الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. الوكالة من العقود المشروعة التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة، فهذه صورة من صور الوكالة، وهي وإن كانت شرع من قبلنا، ولكن القاعدة في هذا أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، كيف وقد أتى في شرعنا ما يثبت هذا العقد من العقود. وأيضا من الأدلة من الكتاب قال الله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض، وأيضا قال تعالى والعاملين عليها. هذا يعني بعض أدلة الكتاب. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الجعد ابن وكل عروة بن الجعد، وكل عروة بن الجعد في شراء شاة له، ووكل أبا رافع في تزوجه صلى الله عليه وسلم ميمونة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل عماله فيبعثهم ليقبضوا الزكاة. وذكر غير واحد من أهل العلم إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة، وذلك لأن الحاجة داعية إليها، فليس كل شخص قادر على أن يقضي حاجته بنفسه، ولذلك هو محتاج إلى أن يوكل من يقضي بعض أموره من بيع وشراء وعقد نكاح أو عقد فسخ كعقد طلاق أو خلع أو نحو ذلك. فإذا كل أحد ليس له أن يفعل ما يحتاج إليه، فلذلك شرعت الوكالة لأجل أن تسد حاجة الناس. هذا بالنسبة للأصل في مشروعية الوكالة. أما حكم الوكالة من حيث الحكم التكليفي بالنسبة للوكيل وبالنسبة للموكل، فالوكالة فيما يجوز التوكيل فيه هي بالنسبة للوكيل مستحبة إذا كانت من باب الإحسان، لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا توكلت أنت عن شخص ترى أنه لا يستطيع قضاء حوائجه وأنت دخلت هذا العقد إحسانا، فهذا لا شك أنه مستحب بالنسبة لك بصفتك وكيل. أما إذا كانت الوكالة على عوض فهي طبعا جائزة، لأنه قد أخذ عوضه في الدنيا. هذا ما يتعلق بالنسبة للوكيل، إن كانت إحسان وتبرع وخاصة لمن هو بحاجة، إذا كان الموكل بحاجة فهي من الإحسان، والإنسان يثاب على الإحسان لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما إذا كانت طبعا على عوض بأن قال لا أتوكل إلا بكذا، كأن وكلت مثلا مكتبا عقاريا لأجل أن يبيع بيتك، فيعني قبله الوكالة، وكلت سمسارا ليبيع سيارتك أو ليشتري لك سيارة وشارطك على عوض، فحينئذ يعد هذا من العقود بالنسبة للوكيل عقد جائز، لأنه قد أخذ عوضه في الدنيا. أما بالنسبة للموكل فهو عقد جائز، هذا بالنسبة للحكم التكليفي. أما بالنسبة للحكم الوضعي فإن الوكالة، عقد الوكالة يعد من العقود الجائزة من الطرفين، أي أنه يجوز للوكيل الفسخ في أي وقت، ويجوز للموكل الفسخ في أي وقت، يعني ليست من العقود اللازمة الذي إذا دخل فيه العاقدان لزم إتمام العقد. فلو وكلك في الصباح فله الحق في أن يفسخ الوكالة ويلغيها في المساء، لو قبلت أنت الوكالة في الصباح يصح لك أن يعني تفسخها أو ترفضها في المساء. وهذا ما يقصده الفقهاء بقوله عقد الوكالة من العقود الجائزة، يعني التي ليست لازمة كالبيع والإجارة، فهذه عقود لازمة إذا تمت لا يمكن أن يعني تلغى إلا يعني أمور وضوابط معينة، بإقالة أو بخيار أو نحو ذلك مما مر معنا تفصيله. لكن ليعلم أن عقد الجائز قد ينقلب أحيانا إلى لازم، فالوكالة قد تنقلب إلى عقد لازم في حالات معينة ذكرها الفقهاء، وسأضرب لكم يعني مثال أو مثالين ليتضح بهما أن ما يعني كيف ينقلب عقد الوكالة إلى عقد لازم وهو في أصله جائز. مثل لو يعني وكلت شخصا أن يشتري لك سلعة وأنت مضطر ومحتاج إلى هذه السلعة، والوكالة لا بد أن تكون عن طريق مثلا دائرة حكومية ككتابة عدل مثلا، فذهبت أنت وياه في الصباح ووكلته على أن يشتري لك هذا الشيء في العصر، ولا يمكن أن يشتري إلا يعني وكالة وثيقة رسمية، وإن فوتت الشراء فحينئذ يعني يفوتك يعني مصلحة من المصالح، فحينئذ قبل الوكيل ذلك، أنت وكلته فقبل على أن يذهب في المساء ليشتري، فهنا ليس له الحق في أن يفسخ يعني الوكيل الوكالة، لأنه بذلك يفوت على الموكل مصلحة كبيرة. ولذلك الفقهاء يقول يلزم الوكيل بإمضاء الوكالة في مثل هذه الصورة. أيضا لو أن الموكل أراد أن يفسخ الوكالة في زمن تفوت فيه مصلحة للوكيل، فإنه لا يجوز حينئذ أن يفسخ الوكالة إلا إذا كان الموكل سيلتزم بأجرة الوكيل. أما إذا كان لن يلتزم فإنه لا بد أن يمضي الوكالة. طيب عندنا أيضا مسألة يعني ما تنعقد به الوكالة. قال الفقهاء إن الوكالة تنعقد بكل قول يدل على الإذن، كافعل كذا أو أذنت لك في فعل كذا، ويصح القبول على الفور قالوا، ويصح على التراخي بكل قول أو فعل يدل على القبول، لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان متراخيا عن توكيله إياهم. ولذلك لا يشترط في القبول في عقد الوكالة أن يكون فور الإيجاب. وأيضا مما يتعلق بصيغ الوكالة وصيغة الوكالة، قالوا إن الوكالة تصح مؤقتة ومعلقة بشرط، كأن يقول أنت وكيلي مدة شهر ومدة سنة، أو أن تكون الوكالة مختصة بشيء معين، وكلتك على شراء كذا أو على بيع كذا فقط، أو أن تكون يعني معلقة على شرط، إذا يعني وكلتك إذا انتهت إجارة بيتي، إذا انتهى عقد إجارة بيتي فبعه، فعلق البيع على انتهاء عقد الإجارة. أيضا مما يتعلق بصيغة العقد الوكالة من الأحكام، قالوا إنه يعتبر تعيين الوكيل، فلا تنعقد الوكالة بقوله وكلت أحد هذين الرجلين، فهذا لا يصح ولا تنعقد به الوكالة عند الفقهاء. عندنا من المسائل التي نريد أن نبحثها في هذا الباب ما يصح التوكيل فيه. التوكيل يقول الفقهاء يصح في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ، فالعقود مثل البيع والشراء والإجارة والقرض والمضاربة، والفسوخ مثل عقد مثل الطلاق والخلع والعتق والإقالة. فإذا بالنسبة لحقوق الآدميين قالوا تصح في كل ما يدخله النيابة من العقود والفسوخ. بالنسبة لحقوق الله قالوا أيضا تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات، كتفريق الصدقات وإخراج الزكاة والنذر والكفارة والحج أيضا والعمرة لورود الأدلة بذلك. وأما ما لا تدخله النيابة في حقوق الله أو من حقوق الله، ما لا تدخله النيابة من حقوق الله فلا يصح التوكيل فيه، وذلك كالعبادات البدنية المحضة كالوضوء مثلا، فلا يصح أن تقول وكلتك لتتوضأ عني أو لتصلي عني، فهذه العبادات لها علاقة ببدن من هي عليه، ولذلك لا يصح الوكالة فيها، فلا تصح الوكالة في الصلاة ولا في الطهارة. أما بالنسبة للحج فيصح لورود الدليل في ذلك. بالنسبة للصوم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وحينئذ يعني في حالات معينة يصح الصوم يعني بدلا عن شخص آخر، فممكن مثلا أن يقول من كان مريضا مرض موت يعني يوصي أو يوكل أحد بأن يصوم عنه نذر أو يصوم عنه قضاء كان عليه، وحينئذ يكون هذا مما تدخله النيابة. أيضا قالوا تصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها، ولقوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا الصحابي في أن يذهب ليأخذ اعتراف هذه المرأة التي فإن أقرت بالفاحشة بالزنا وهي لأنها ثيب فإنه يرجمها. فالمتحصل من هذا الكلام الذي ذكرناه أن الحقوق بالنسبة لجريان الوكالة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول حقوق تدخلها النيابة، فهذه يجري فيها عقد الوكالة مثل البيع والشراء والشركة والرهن والمساقات والمزارعة وسائر العقود، وكذلك الفسوخ كالطلاق والخلع والإقالة ونحو ذلك. القسم الثاني ما لا تدخله النيابة فلا تصح فيه الوكالة، مثل العبادات التي لا تدخلها النيابة كالصلاة، فلا يصح أن توكل أحدا يصلي عنك، وأيضا الغسل والوضوء. القسم الثالث ما تدخله النيابة عند العجز، فحينئذ تصح الوكالة عند العجز، مثل الحج إذا كان قادرا بماله ولم يكن قادرا ببدنه فإنه يصح أن يوكل من يحج عنه. هنا مسألة من المسائل المتعلقة بباب الوكالة، الوكيل هل يجوز له أن يوكل غيره أو لا يجوز؟ مثال ذلك شخص وكلك على أن تبيع سيارته، فهل يجوز لك أن توكل أنت شخصا آخر ليقوم بهذا العمل أو لا؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل، أو نقول لا يخلو الحال من أحد أمرين. الأمر الأول أن يجعل له ذلك، أن يجعل الموكل للوكيل ذلك بأن يقول الموكل وكلتك أن تبيع سيارتي ولك أن توكل غيرك، فيعني سواء قام الوكيل ببيعها أو وكل غيره ببيعها فهذا جائز بالاتفاق، لأن الموكل قد جعل للوكيل الحق في توكيل غيره. الحالة الثانية والأمر الثاني أن لا يجعل له ذلك بأن قال وكلتك بأن تبيع سيارتي، فهل له أن يعني يوكل غيره أو لا؟ وهذا هذا الحال أو هذه الحال هي موضع خلاف بين الفقهاء، والأقرب أن الوكيل ليس له أن يوكل إلا إذا قامت قرائن الأحوال على ذلك، فله أن يوكل في هذه الحال إذا قامت قرائن الأحوال على أن الموكل يعني يرضى بذلك. مثلا هذا الشخص الذي هو وكيل يعني مثله لا يقوم بهذا الفعل، فوكله على أن يفعل شيئا مثله لا يقوم به، مثلنا لو يعني قال يعني وكلتك على ذبح أضحيتي مثلا وهو لا يحسن الذبح أو يعرف أن ذلك، قرائن الأحوال تدل على أنه لا يعرف ذلك، فهذا يقصد حينئذ أنه يعني يوكل غيره بفعل هذا الشيء، أو أنه مثلا يعني ليس مختصا في هذا العمل فاتصل عليه من مقر سفره وقال له مثلا بع سيارتي أو بع بيتي، وهذا الشخص ليس اللي هو الوكيل ليس خبيرا في العقار أو في السيارات، فأخذ من قرائن الأحوال أنه لا يمنع أن يقوم هذا الشخص بدفع البيت إلى مكتب عقاري ليتولى ذلك، أو أن يذهب هذا إلى سمسارا متخصص في السيارات ليبيع ذلك فيوكله بهذا. فحينئذ إذا قامت قرائن الأحوال على أن الموكل لا يمانع فحينئذ يصح للوكيل أن يوكل غيره. أما إذا كانت قرائن الأحوال لا تدل فإنه لا يجوز له أن يوكل في هذه الحالة. فإذا ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا في مسائل، منها إذا أجاز له الموكل ذلك بأن يقول وكل إذا شئت أو وكل متى ما أردت، فحينئذ له الحق. الأمر الثاني أو المسألة الثانية إذا كان العمل الموكل فيه لا يتولاه مثله لكونه من أشراف الناس المترفعين عن مثل هذا العمل، فحينئذ قرائن الحال تدل على أنه يريد منه أو يأذن له في أن يوكل غيره. أيضا من المسائل التي يجوز فيها للوكيل أن يوكل إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه، فيجوز له في هذه الحالة أن يوكل. أيضا من المسائل التي ذكرناها لكم إذا كان لا يحسن العمل الذي إذا كان لا يحسن العمل الذي وكل فيه فإنه في هذه الحال يحق له أن يوكل. في هذه الأحوال التي يجوز له فيها أن يوكل قال الفقهاء لا يجوز له أن يوكل إلا أمينا، لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره أو لا. بقي مسألة وهي مبطلات الوكالة، بأي متى تبطل الوكالة. تبطل الوكالة بعدة أمور، الأمر الأول بفسخ أحدهما، فإذا فسخ الوكيل الوكالة بطلت الوكالة، إذا فسخ الموكل الوكالة بطلت الوكالة، وذلك لأن عقد الوكالة عقد جائز، فلكل واحد من الموكل أو الوكيل أن يفسخ متى ما أراد بالشرط الذي ذكرناه، لا يكون في ذلك ضرر على أحدهما. ثانيا من مبطلات الوكالة موت الوكيل، فحينئذ تبطل، أو موت الموكل فحينئذ تبطل الوكالة. فالموت مبطل من مبطلات عقد الوكالة، لأن الحق انتقل إلى الورثة والورثة لم يوكلوا، والورثة لم يوكلوا. بالنسبة لو مات الوكيل فأيضا هذا الشخص هو الذي وكل، ولا تنتقل الوكالة إلى ورثته لأنهم لم يوكلوا. المبطل الثالث الجنون المطبق، فإذا جن الوكيل فحينئذ تبطل الوكالة، لأن الوكالة تعتمد على الحياة والعقل، فإذا انتفت صحة الوكالة. ونكتفي بهذه المبطلات، بقيت بعض المبطلات لكن يعني ما ذكرنا فيه الكفاية. وبهذه المسألة نكون قد أنهينا مفردات مقرر الفقه للمستوى الرابع في قسم الدعوة كلية الدعوة والإعلام. أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته وعنايته ورعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.